يا وليفي وانت خابر وش اصير ومن اكون، ليت لي قدرة على قدر الزمان السرمدي، كان عيفتك علوم العشق واللي يعشقون كن ما في العشق والعشاق قبلي وبعدي، لكن الدنيا ما ترحم واهلها ما يرحمون، مستحيل اقدر اجاهدها ولو جبت اجهدي، المفارق شر والنسيان ضرب من الجنون والغلا سلطان، والشرها على الحظ الردي، لا تحسب انك رخيص ودمعتك عندي تهون، يوم سالت وانت بين السالمي والاحمدي، والله اني مت قبل تصيل من خرس العيون، ولو صبرت شوي شفت الدود يرعى بالسيدي، سامحيني لو مسحت اسمك ورقم التليفون، والله نحبك بجيناتي يا رثه ولدي.